بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن الهداية إلى العقيدة السلفية نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، هداك أيها المسلم لها وصد عنها كثيرا من أهل الأهواء والبدع كالجهمية والخوارج والرافضة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. وكان لصدود هؤلاء عن العقيدة السلفية أسباب كثيرة، منها الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية وآياته القرآنية، وأيضا الغفلة عن تدبر وتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الغفلة عن تدبر وقراءة كلام السلف الصالح، لأنه كما قلنا، كما قال ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. إذا الإنسان تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقوال أهل العلم الموثوقين، فهذا يدله الله ويهديه الصراط المستقيم. لكن إذا أعرض عن كتاب الله أو عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن كلام السلف الصالح، فهذا سيضل لا شك في ذلك. فالغفلة عن تدبر آيات الله الكونية وآياته القرآنية، والانبهار بمعطيات الحضارة المادية، كل هذا من أسباب الانحراف. كذلك الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عن كلام أهل العلم، كل هذا سبب الانحراف عن العقيدة السلفية، حتى ظن البعض أن الحضارة المادية هي التي يجب أن تتبع، وأنه لا سبيل للتطور والتحضر إلا بترك كتاب الله أو بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما كان عليه السلف الصالح. فصار بعضهم يعظم البشر ويضيف هذه النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل إلى جهد الناس وعقول الناس واختراعهم، كما قال قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم يتفكروا في عظمة من أوجد هذه المخلوقات. قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يحصل بالنظر في هذا الملكوت، النظر في هذه السماء، النظر في هذه الأرض، النظر في هذه الأمطار كيف تنزل، النظر في خلق الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم، النظر إلى الحيوانات، النظر إلى الأشجار، النظر إلى الحشرات، إلى ما لا نراه بالعين المجردة، كما قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فهذا يدل على توحيد الربوبية، ويدل على أن الخالق لهذه الأشياء هو الله وحده سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية وتوحيد العبادة يحصله الإنسان بالنظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح. توحيد الأسماء والصفات كذلك يحصله الإنسان بالنظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، حقوق الصحابة، حقوق آل البيت، حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق ولاة الأمر، حقوق العلماء، مسائل الجهاد ونحو ذلك، هذه تعرف بالنظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح، فيحصل بهذا الهداية. أما من أعرض فيحصل له الغواية والعياذ بالله. قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، وكذلك اليوم تنسى. كذلك من أسباب الانحراف عن العقيدة السلفية خلو بعض البيوت من التوجيه السليم، وعدم تعليمهم العقيدة السلفية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام وعلى معرفة الله سبحانه وتعالى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي ينقلانه من الإسلام لليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المجوسية. فالأبوان لهما دور كبير في تقويم اتجاه الأولاد. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فالواجب على الآباء والأمهات أن يحرصوا في تعليم أو على تعليم أولادهم العقيدة السلفية منذ نعومة أظفارهم، يعلمونهم أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه المعبود وحده لا شريك له، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعلمونهم أركان الإيمان وغير ذلك من المسائل العقدية المهمة، يعلمونهم كذلك حقوق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق ولاة الأمر وحقوق العلماء والمسائل المتعلقة بالجهاد، حتى يخرج الولد عنده إلمام بالعقيدة السلفية، حتى لا تجتاله شياطين الإنس والجن. كذلك من أسباب الانحراف عن العقيدة السلفية إحجام وسائل التعليم ووسائل الإعلام في غالب العالم الإسلامي عن أداء مهمتهما، بل ربما ساهمت بعض وسائل التعليم وبعض وسائل الإعلام ببث الانحرافات في العقيدة. فتجد أن بعض المناهج، بعض مناهج التعليم في غير هذه البلاد، نسأل الله أن يصلح الجميع، تجد في بعض مناهج التعليم ربما لا تجد تعليم للعقيدة السلفية، أو تجد مثلا فيها بعض المعلومات المغلوطة التي تدعو إلى شرك أو تدعو إلى بدعة أو تدعو إلى خرافة. كذلك وسائل الإعلام، وسائل الإعلام لها دور كبير في انحراف كثير من الناس عن العقيدة السلفية، فتجد كثير من القنوات تستضيف مشايخ البدعة ومشايخ الفرقة ومشايخ الثورات ودعاة الثورات ونحو ذلك، دعاة الصوفية، دعاة الأشاعرة، دعاة عندهم خلل في العقيدة، فهؤلاء يبثون سمومهم للناس والناس يتلقفون ما يقولونه فيضلون ويضلون، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي المشكلة، وهذا هو سبب من أسباب الانحراف عن العقيدة السلفية. كذلك من أسباب الانحراف عن العقيدة السلفية ظن الإنسان أنه عليها وهو مخالف لها، فلا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يدله على العقيدة السلفية وإلى الطريق المستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في كل ليلة إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في كل ليلة وهو مهدي ورسول يوحى إليه، ومع ذلك في كل ليلة يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. فمن يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى يدله ويهديه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، المراد هنا دلالة التوفيق والإعانة، ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق ويعين من يشاء للهداية. فالهداية نوعان: هداية إرشاد ودلالة، وهذه للأنبياء وورثتهم العلماء، وهداية توفيق وإعانة، وهذه من الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وأن ندعوه دائما أن يهدينا. إذا كان في سورة الفاتحة ندعو نقرأها في كل صلاة وفيها الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم اليهود والنصارى ومن ماثلهم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم النعم الهداية إلى العقيدة السلفية، ومن أعظم البلايا والرزايا الانحراف عنها، فإن الانحراف عنها يؤدي بالإنسان إلى النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت هذه الأمة أو ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هم أتباع العقيدة السلفية. أما أهل الأهواء وأهل البدع فهم من انحرف عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعما كان عليه السلف الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا إلى العقيدة السلفية وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.